الله اكبر تكبير الله اكبر تسمعون ان شاء الله طبعا طبعا انا عندي مشاركه كذا الحين العظيم بقوله والله يشهد اصبروا يا اخوتي والله يعطي مزيد اصبروا يا اخوتي والله يعطي مزيد يا رجال الوفا ينصار سنة محمد يا أسود الشرى يا أهل الصعب الشديد يا أسود الشرى يا أهل الصعب الشديد في الجنوب والشمال والشرق والغرب والحد في الجزيرة على طول الأراضي المديدة في الجزيرة على طول الأراضي المديدة جل في خاطري هجس تكرر تردد يوم جاني عزمت اني عاد اكتب قصيدة يوم جاني عزمت اني عاد اكتب قصيدة رحمة الله على ذي قد بناها وشيد ابن زرقاء ابو مصعب امام العقيدة ابن زرقاء ابو مصعب امام العقيدة رحمة الله عليك يا اخي مطيع الذي جد واجتهد والإله أعطاه ذي كان يريده واجتهد والإله أعطاه ذي كان يريده رحمة الله عليك يا أخي بشير خير مسند رحمة الله عليكم يا الرجال الرشيدة رحمة الله عليكم يا الرجال الرشيدة رحمة الله عليك يا أبو عطا خير منشد إرثك ما تكفي ألف والفين نشيدة إرثك ما تكفي ألف والفين نشيدة يا سلامي عليك يا أخي الأسير المقيد في سجون الطغى صبر ولا حد حيده في سجون الطغى صبر ولا حد حيده يا سلامي على شهري سعيد المسدد والأمير الوحيش بيعتي له أكيدة والأمير الوحيش بيعتي له أكيدة يا سلامي عليك يا أبو هريرة المؤيد وانوار العولقي شيخ الحروب الجديدة وانوار العولقي شيخ الحروب الجديدة للذي شارك الطردين واخي مهند يا سلامي لكم يا أهل الجهود الجهيد يا سلامي لكم يا أهل الجهود الجهيد يا سلامي عليك يا ذيب الظهر يشتد ذي هجر دنيته من شان نصر العقيدة ذي هجر دنيته من شان نصر العقيدة يا سلامي على الأنصار هم للوفا مد والكرم والبساله والمواقف شهيده والكرم والبساله والمواقف شهيده وبشروف الخلافة نورها شاع وامتد والجنود من عدن أبيان إلى القدس سيد والجنود من عدن أبيان إلى القدس جيش بشار به المختار طه محمد هم خيار الخيار والمجد هم من يعيده هم خيار الخيار والمجد هم من يعيده يلا انصار جنود الحق في كل مشهد اصدقوا يا اخوتي والله يعطي مزيد اصدقوا يا اخوتي والله يعطي مزيد اصدقوا يا اخوتي والله يعطي مزيد حداء العزة.